الفجر لتم الثمار راح يفطر، كل هذا لا حرج لأن هذا لقضاء حاجته. أما أنه يجلس يقعد شوي ثم يذهب ينام لا ما يصلح.